대상으로 나 어르라이 오마대야만 우저와요 기하 무드메타 온도함스트나와 طيب نحاول هنا على صلاة وعبادته الأولاد منها بنت وهي أسلمت ولا ظلت في ضلالها طيب وحجابها وكذا ما في فاقد الشيء لا يعطي طيب انت لك سلطة على اخي ولا خلاص طيب الان سؤالك او استفسارك او لماذا هو المشكلة يا اخي ما هي مع زوجة اخيك المشكلة مع اخيك ما دام ليس لك سلطة وأمر عليه وهو لا يتحرج من مخالفة ربه عز وجل بسبب إهماله للصلاة وربما لأشياء أخرى طبعا هو سيكون مثلا زي أوروبي فرنجي حرية اللحية ها؟ ما فيها حاسي الرئيس ولا انت بدك تسأل عن مشكلتك مع اخوك مو مع زوج الزوج في هذه الحالة يجب ان لا تكون في دارك مدامها متبرجة ومنذ متى نزل عندك؟ يعني رأسا من بريطانيا إلى عندك؟ طيب لما حضر كنت أنت على علم؟ يعني أخبرك؟ يجب أن تتلطف معه ليخرج من الدار نعم لهذا المهم خليه يخرج من الدار هذا أمر طبيعي أن يخرج من الدار بعد الخروج إذا أكثر الترداد يتمح له